يدخل وقت العصر، فلا في فارق بين الظهر، يعني مثلا عندنا بعض يعني صلاة العشاء في فارق بين وقتها وبين دخول وقت الفجر، بينما الظهر والعصر آخر الظهر هو أول وقت العصر، لا فارق بينهما، أول الظهر أو آخر الظهر هو أول العصر. نعم. فلا فصل ولا اشتراك بينهما. نعم. وهي أي العصر الصلاة الوسطى للفجر. الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالوا هي صلاة العصر فهي وسطى لأنها في وسط، في وسط النهار يصليها الإنسان في الوسط، ولأنها وسط بين رباعيتين، بين يعني لو لاحظنا الصلوات الرباعية نجدها الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فثلاث والفجر ركعتين، فنجد العصر وسط بين الرباعيتين، فلذلك سميت بالصلاة الوسطى. وفسر كثير من السلف الآية الكريمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالوا هي صلاة العصر. نعم. وهي أي العصر الصلاة الوسطى للخبر بلا خلاف عند الإمام والأصحاب فيما أعلمه، ذكره في الإنصاف، فهي بمعنى الفضلى أو المتوسطة، فإنها بين صلاة النهارية وصلاة الليلية، بين صلاة النهارية وبين صلاة الليلية، لأن المغرب في بداية الليل والعشاء في الليل والفجر كذلك في يعني آخر الليل والظهر في النهار، فالعصر في الوسط. نعم. أو بين رباعيتين، أو بين رباعيتين، لأن الصلاة الرباعية ثلاث، الظهر العصر العشاء، العصر بين الظهر وبين العشاء. نعم. أو بين رباعيتين، ويمتد الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. نعم. سوى ظل الزوال، أي ظل الشاخص الذي زالت الشمس عليه إن كان، لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال الوقت فيما ما بين هذين الوقتين. نعم. الوقت فيما بين هذين، ثم هو أي الوقت بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، وقت ضرورة للغروب. نعم. مصدر غربة الشمس بفتح الراء وضمها، وتكون الصلاة فيه أداء، وتكون أداء وليست قضاء، لكن وقت ضرورة. نعم. بحديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، متفق عليه. متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. ولا فرق بين المعذور وغيره إلا في الإثم وعدمه. ولا فرق، كلها تعتبر أداء، إلا أن المعذور لا إثم عليه، اللي مثلا يبحث عن ماء أو يبحث عن سترة أو يبحث عن شيء يتطهر به، وأما الثاني فهو نتيجة للكسل، نتيجة للإهمال، نتيجة للتفريط، كلاهما نقول إن الصلاة بالنسبة له أداء، إلا أنه فرق بينهما، فالمعذور لا إثم عليه، والذي هو غير معذور آثم بالتأخير. نعم. فيحرم التأخير إليه بلا عذر، وتعجيلها أي العصر مطلقا أي مع حر وغيم وغيرهما أفضل للأخبار، ويليه أي وقت الضرورة للعصر الوقت للمغرب، وأصله وقت الغروب أو مكانه أو هو نفسه، ثم صار اسما لصلاة ذلك الوقت كنظائره، وهي أي المغرب وتر النهار للخبر لقربها منه واتصالها به، ويمتد وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر، لحديث ابن عمرو مرفوعا وقت المغرب ما لم يغب الشفق، رواه مسلم، ولحديث ابن عمر مرفوعا أيضا الشفق الحمرة، فإن غاب الشفق وجبت العشاء، رواه غاب الشفق دخل وقت العشاء. نعم. رواه الدارقطني. والأفضل تعجيلها، الأفضل تعجيلها صلاة المغرب بالذات، يعني نجد الآن حتى ترتيباتنا الآن نجد صلاة الظهر مثلا 25 دقيقة بين الأذان والإقامة. العصر يمكن 15 دقيقة، المغرب 5 دقائق أو أقل، فالأفضل تعجيلها المغرب دون بقية الصلوات، الأولى تعجيلها. وكان بلال يؤذنه للصلاة ثم يقيم وهو في مكانه، يعني بعد الأذان مباشرة. نعم. والأفضل تعجيلها أي المغرب، لحديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني ينظر المواقع، يعني لا يزال الضوء موجود ولا يزال السفر موجود، ما في كهرباء أو سرج أو كذا، لكن يقول نكون يعني لا يزال الإنسان ينظر إلى مواقع نبله، فيكون كل شيء واضح، يعني ما مد لهم الظلام. نعم. متفق عليه. وفعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد، يعني الظهر صلاها في أول الوقت اليوم الأول، واليوم الثاني في آخر الوقت، العصر اليوم الأول في أول الوقت، الثاني في آخر الوقت، العشاء اليوم الأول في أول الوقت، الثاني في آخر الوقت، المغرب في وقت واحد، فدل على أن وقتها هو أول غروب الشمس. نعم. وفعل جبريل. والأفضل تعجيلها أي المغرب، لحديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وفعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد دليل لتأكيد استحباب تأجيلها إلا ليلة جمع، إلا ليلة جمع وهي ليلة مزدلفة، فمن السنة أن يصليها الإنسان في جمع، فإن وصل إلى مزدلفة في وقت مبكر صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم، وإن وصل في وقت متأخر صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، فتحية مزدلفة وأن يصليها. نعم. إلا ليلة جمع أي مزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها، وهي ليلة يوم النحر، فيسن تأخيرها لمحرم يباح يعني للحاج، أما لما حد يصليها في وقتها. نعم. لمحرم يباح له الجمع، قصدها أي مزدلفة، قال في الفروع إجماعا، إن لم يوافقها أي مزدلفة، إن لم يوافها أن يصل إلى مزدلفة في وقت المغرب، فإن وصلها في وقت المغرب صلاها وصلى العشاء معها جمع تقديم. نعم. إن لم يوافها أي مزدلفة وقت الغروب، فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرها، وإلا في غيم لمصلي جماعة فيسن تأخيرها لقرب وقت العشاء كما تقدم. يعني يتأخر قليلا لأجل أن يكون وقت العشاء قريب، ويصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، فيكون الخروج واحد بدون مشقة وعناء إذا وجد غيم أو مطر أو وحل أو غير ذلك. نعم. كما تقدم في الظهر، وإلا في جمع تأخير إن كان جمع التأخير أرفق به لمن يباح له، يعني إنسان مسافر فهو ينظر إلى المصلحة، يجوز له الجمع. طيب، هل الأولى جمع التقديم أو التأخير؟ نقول حسب المصلحة، إن كان جمع التأخير أولى جمع تأخير، وإن كان جمع التقديم أرفق به جمع تقديم، وهكذا. نعم. ولا يكره تسمية المغرب بالعشاء، ما يكره تسمية المغرب بالعشاء، يعني نقول صلاة المغرب نسميها صلاة العشاء، فكان في الوقت السابق المغرب يعرفها الناس كلهم، يقولون صليت العشاء ويقصدون بذلك المغرب، وأما العشاء يقولون العشاء الآخرة، يأتون بعدها بما يبينها أو يميزها عن غيرها فيقولون العشاء الآخرة. نعم. ويليه أي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء، وهو أول الظلام، وعرفا صلاة هذا الوقت، ويقال لها عشاء الآخرة، ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل. نعم. لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول، ثم قال: الوقت فيما بين هذين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أين؟ فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه البخاري. وصلاتها أي العشاء آخر الثلث الأول من الليل أفضل لخبر حديث أفضل إذا لم يوجد مشقة. فإذا وجد مشقة فلا. فلو أن مثلا جماعة في قرية أو في بلد اتفقوا على تأخيرها، قالوا بدل مثلا ما يكون نصلي المغرب هنا 8 إلى 10 أو نصلي المغرب 8 إلى 5 دقائق نصليها 9 أو 9:30 أو 10 واتفقوا على هذا، فهذا أفضل إذا لم يكن في ذلك مشقة. نعم. وصلاتها أي العشاء آخر الثلث الأول من الليل أفضل لخبر عائشة رضي الله تعالى عنها ولقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه الترمذي وصححه. ما لم يؤخر المغرب حيث جاز تأخيرها لنحو جمع فتقدم العشاء، ويكره التأخير إن شق ولو على بعضهم أي المصلين. إذا شق على بعض المصلين فلا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف رفقا بالمأمومين. نعم. ويكره النوم قبلها أي صلاة العشاء ولو كان له ويكره النوم قبلها لأنه إذا نام ثقل عليه القيام وشق عليه وفاتته الصلاة، فيكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها إلا لمصلحة، وهذا المصلحة كان يكون مدارسة أو طلب علم أو وتر أو حديث مع الأهل أو قضاء لبعض حوائج المسلمين. أما سهر وجلوس بدون فائض فهذا قد يسبب له عدم القيام لصلاة الفجر. نعم. ويكره النوم قبلها أي صلاة العشاء ولو كان له من يوقظه، ويكره الحديث بعدها أي بعد العشاء إلا إذا كان ذلك مصلحة كأن يكون مدارسة أو طلب علم أو قضاء لحوائج المسلمين أو إيناس لأهله أو ضيفه. إذا إيناس لأهله أو ضيفه. نعم. ويكره الحديث بعدها أي صلاة العشاء لحديث أبي برز الأسلمي، وفيه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه، إلا حديثا يسيرا أو إلا حديثا لشغل أو إلا حديثا مع أهل وضيف، لأنه خير ناجز فلا يترك لتوهم مفسدة. لأن المفسدة هو أن لا يقوم لصلاة الفجر، وهذا قد يكون وهم يعني ما هو أكيد، وجلوسه مع ضيفه أو إيناسه لأهله أو قضاء مشاغل المسلمين أو حرصه على طلب العلم ومدارسة أقوال العلماء خير ناجز وثابت. نعم. ثم هو أي الوقت بعد ثلث الليل وقت ضرورة إلى طلوع يعني الفجر من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، هذا الوقت المختار. وأما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة. بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة. نعم. ثم هو أي الوقت بعد ثلث الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، لحديث: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. رواه مسلم. ولأنه وقت للوتر وهو من توابع يعني آخر الليل اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، لأنه وقت للوتر والوتر تابع لصلاة العشاء، لأنه وقت للوتر والوتر تابع لصلاة العشاء، بحيث يجوز للإنسان أن يوتر لو صلى المغرب والعشاء جمعا أي جمع تقديم، يحق له أن يوتر بعد صلاة العشاء ولو كانت مثلا الساعة 7:45 أو 7:45، لأنه مثلا الآن لو قلنا الأذان المغرب 6:21 أذن ثم صلى المغرب ثم أتبعها بصلاة العشاء في ثلث ساعة، فيجوز له أن يوتر الساعة 7:45. فالوتر وقته بعد صلاة العشاء حتى لو جمعها مع المغرب تقديما. نعم. وهو أي الفجر الثاني المستطير البياض المعترف بالمشرق ولا ظلمة بعده، ويقال له الفجر الصادق والفجر الأول، ويقال له الكاذب مستطيل بلا اعتراف. والفجر الأول هو المستطيل وهو كذن بالسرحان يعني كذن بالذئب. نعم. والفجر الأول ويقال له الكاذب مستطيل بلا اعتراف أزرق له شعاع ثم يظلم، ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب، ويليه أي وقت ضرورة للعشاء ويليه أي وقت ضرورة للعشاء الوقت للفجر إجماعا، ويمتد إلى الشروق الشمس. نعم. في حديث ابن عمرو مرفوعا وقت الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم. وتعجيلها أي الفجر مطلقا أي صيفا وشتاء أفضل. نعم. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل وهما يعني يتأخرون ويتأخرون. نعم. ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أحمد وغيره. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق رضي الله تعالى عنهم أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، يعني يتعقد الإنسان من أن الفجر بعد فلا يشك فيه، ويسن جلوسه بمصلاه بعد عصر إلى الغروب وبعد فجر إلى الشروق. نعم. بخلاف بقية الصلوات، ويكره الحديث بعد صلاة الفجر في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس ذكره في الإقناع. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.